الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخنا في تفسير سورة البقرة أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي جنات وبساتين تجري من تحتها، أي من تحت الأشجار ومن تحت البيوت، أنهار الماء والعسل واللبن والخمر. ثم قال حفظه الله: وهذا من الآيات العجيبة ومن النعيم العظيم، فالأنهار تجري من تحت الأشجار ومن تحت البيوت، وليست مثل بيوت الدنيا إن جرى تحتها الماء سقطت، فالبيوت لا تسقط وهي معدودة للبقاء، وهي لبنة من ذهب ولبنة من فضة تجري من تحتها الأنهار، وفي غير أخدود أي سواقي. أما في الدنيا إذا لم يكن لها أخدود ذهب الماء يمينا وشمالا، لكن في الجنة تمشي الأنهار ولا تذهب من هنا ولا من هنا، في غير أخدود من تحت البيوت ومن تحت الأشجار. فأحوال الآخرة وأمور الآخرة ليست مثل الدنيا، فالدنيا فيها نخيل والآخرة فيها نخيل، فيهما فاكهة ونخل ورمان، لكن نخيل الدنيا من الخشب ونخيل الآخرة من الذهب والفضة. نعم، هذا يعتمد هذا هناك. أقول يوم قال هذا أيضا في سورة آل عمران، وكل كتاب من بينها مع الكتاب الأول ثلغاوي ينقل هذا. نعم، تحتهم. أحسن الله عليك. سم هو سورة الشعراء. نعم، تفسير سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قلتم حفظكم الله: تفسير سورة الشعراء. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بحروف مقطعة، فقال تعالى: طاسين ميم. وقد سبق في أول سورة البقرة الكلام على هذه الحروف المقطعة وبيان الراجح فيها، وغالبا ما يأتي بعد هذه الحروف المقطعة في كل سورة استفتحت بها ذكر القرآن الكريم والتنويه به والإشارة إلى عظمته وعلو شأنه. ولهذا قال تعالى في هذه السورة: تلك آيات، أي هذه آيات، والإشارة إلى آيات هذه السورة أو إلى آيات القرآن كلها، وأشار إليها بالبعيد أو بالبعد. وأشار إليها بالبعيد للدلالة على بعد منزلتها. وعلو شأنها ورفعة مكانتها. الكتاب المبين، الكتاب هو القرآن، سمي كتابا لأنه مكتوب، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ وفي المصاحف. والمبين وصف له، وله معنيان: المعنى الأول البين من أبان، اللازم بمعنى بان، فهو بين واضح في نفسه لأنه نزل باللغة العربية التي هي أبين اللغات وأوضحها وأشرفها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه بتبيين الله له. والمعنى الثاني المبين من أبان، في قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، في قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قد بينه الله تعالى، لأن النبي بينه، نكتبها بعد، لأنه نزل باللغة العربية التي هي أبين اللغات وأوضحها وأشرفها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه بتبيين الله له، كما قال تعالى: تبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والمعنى الثاني المبين من أبان المتعدي، فهو مبين موضح لكل ما يحتاج إليه العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم، بحيث لا يحتاجون معه إلى ما سواه، كما قال تعالى: ونزلنا. والمعنى الثاني المبين، المبين شيخنا كتاب اسم الفاعل المبين من أبان المتعدي، فهو مبين موضح لكل ما يحتاج إليه العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم. والثاني الأول هو من أبان البين، والثاني المبين من أبان. قلتم الأول من بمعنى بان، من أبان اللازم، الأول من أبان اللازم، فهو بين واضح في نفسه. نعم، لأنه نزل باللغة العربية التي هي أبين اللغات وأوضحها وأشرفها. نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه بتبيين الله له، كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نعم. والمعنى الثاني المبين من أبان المتعدي، فهو مبين موضح لكل ما يحتاج إليه العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم. والمعنى الثاني المبين من أبان، هي القراءة المبين. نعم، طيب، المبين من أبان. نعم، من أبان المتعدي، فهو مبين موضح لكل ما يحتاج إليه العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم، بحيث لا يحتاجون معه إلى ما سواه، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، سواء بين ذلك تفصيلا أو إجمالا بذكر قواعد عامة أو إحالة على السنة النبوية فإنها مبينة له. السلام عليكم. أبو حيان قال: والكتاب المبين. انتهى. نعم، انتهى الكلام على المبين. ومن بيانه، لا باقي شيء، خلي خلكم. ومن بيانه أنه البين إعجازه وصحة كونه من عند الله حقا. ومن بيانه أنه البين إعجازه وصحة كونه من عند الله حقا. ومن تبيانه أنه بين بأحسن البيان وأتمه، ومن تبيانه أنه بين بأحسن أو بين بأحسن البيان وأتمه دلائل صدق من جاء به، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يؤمن به كفار قريش عنادا واستكبارا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى من رحمته بهم وحرصه عليهم ونصحه لهم يحزن حزنا شديدا على عدم إيمانهم ويغتم لذلك، ولهذا قال تعالى مسليا له: لعلك باخع نفسك. أي قال من بيانه الأول بيانه قلتم ومن بيانه أنه البين إعجازه وصحة كونه من عند الله حقا. نعم. ومن تبيانه أنه بين بأحسن البيان وأتمه دلائل صدق من جاء به. طيب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ومع ذلك لم يؤمن به كفار قريش عنادا واستكبارا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمته بهم وحرصه عليهم ونصحه لهم يحزن حزنا شديدا على عدم إيمانهم ويغتم لذلك، ولهذا قال تعالى مسليا له: لعلك باخع نفسك، أي قاتلها ومهلكها غما وأسفا، ألا يكونوا مؤمنين، أي لامتناعهم عن الإيمان. والمعنى أن غمك من عدم إيمانهم فيما مضى يوشك أن يوقعك في الهلاك في المستقبل بتكرر الغم والحزن والمعنى أن غمك من عدم إيمانهم فيما مضى يوشك أن يوقعك في الهلاك في المستقبل بتكرر الغم والحزن، وفيه حث على ترك ذلك، ولهذا قال تعالى في آية له في آية أخرى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وذلك لأن مهمته عليه الصلاة والسلام البلاغ، وأما الهداية التي بمعنى التسديد والتوفيق لقبول الحق فهي بيده سبحانه وتعالى، وهو تعالى أعلم بمن هو أهل لها، فإشغال النفس غما وأسفا عليهم ليس فيه فائدة، بل هو مضاعف للنفس هادم للقوى. والآية وإن كانت في النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يدخل فيها من سار على نهجه واقتفى أثره في الدعوة إلى الله، فإن عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية وسد طرق الضلالة والغواية بغاية ما يمكنه، مع التوكل على الله في ذلك، وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه مع التوكل على الله في ذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن ذلك مضعف للنفس هادم للقوى وليس فيه فائدة، بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه، وما عدا ذلك فهو خارج عن قدرته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: إنك لا تهدي من أحببت، وموسى عليه السلام يقول: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، الآية: فمن عداهم من باب أولى وأحرى. إن نشأ ننزل عليه، يستحسن أن يضاف الآية كما قال تعالى في سورة النمل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. بعد شيخنا، نعم، فتوكل على الله، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وكما قال تعالى، نعم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، يعني لا يضره كونه لا يؤمنه، فهو على الحق، تأكيد، هو على الحق، أنت على الحق، واستمر على ما أنت عليه. وقال تعالى: فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال تعالى: واستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هل في الأخير شيخنا؟ في الأخير أو بعد فتوكل على الله، يمكن بعد الأخير، يعني استمر على ما أنت عليه، ما أنت على الحق، ولا يضر كونهم لا يهتدون، فإن هذا بيد الله. فمن عداهم من باب أولى وأحرى، وكما قال تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. نعم، كما قال تعالى نعم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وكما قال في الآية الأخرى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ثم قال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم. شاندك يا منصور، في الكتاب المبين قال: والكتاب المبين هو القرآن، هو بين في نفسه ومبين غيره من الأحكام والشرائع وسائر ما اشتمل عليه، أو مبين إعجازه وصحة أنه من عند الله. هذا المعنى اليوم ذكره. نعم، هو إيش؟ قال: والكتاب المبين هو القرآن، هو بين في نفسه ومبين غيره من الأحكام والشرائع وسائر ما اشتمل عليه، أو مبين إعجازه وصحة أنه من عند الله. طيب، هذا المعنى المذكور. نعم، ما سبق الحروف المقطعة في سورة البقرة أنها صاوي الله أعلم بمراده بها، وأن إرادها في أول السور لبيان الإعجاز، إعجاز القرآن، وأنها مشتملة على الحروف الهجائية التي يتكلم بها العرب، ومع ذلك فهو معجز، عجز البلغاء والفصحى أن يأتوا بمثله أو بسورة مثله. نعم، أحسن الله لكم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. ثم قال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، فيه دلالة واضحة كرؤية ملك، وقيل علامة فيه قيل دلالة واضحة كرؤية ملك أو الملك شان إيش قوله النشان نزل عليهم آية. النشان نزل عليهم من السماء آية قيل دلالة واضحة كرؤية ملك نعم وقيل علامة مخوفة بالهلاك إن لم يؤمنوا كنتق الجبل فوق بني إسرائيل والمقصود أنها آية تلجمهم إلى الإيمان وتضطرهم إليه قهرا تلجئهم أحسنت تلجئهم نعم والمقصود أنها آية تلجئهم إلى الإيمان وتضطرهم إليه قهرا إيش عاد وقوله إن نزل عليهم آية فيه قيل دلالة واضحة كرؤية ملك نعم وقيل علامة مخوفة بالهلاك إن لم يؤمنوا كنتق الجبل فوق بني إسرائيل والمقصود أنها آية ترجئهم إلى الإيمان وتضطرهم إليه قهرا فلا يستطيعون معها على الكفر والإعراض ولهذا قال تعالى فظلت أعناقهم لها خاضعين أي منقادين مذعنين قيل المراد أهل الأعناق أي فظلوا لها خاضعين وأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع قيل المراد قيل المراد أهل الأعناق أي فظلوا لها خاضعين وأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع وقيل المراد الأعناق أي فظلت أعناق المكذبين خاضعة وإنما قال خاضعين لأنها لما وصفت بالخضوع الذي هو للعقلاء أجريت مجراهم وقيل المراد الأعناق أي فظلت أعناق المكذبين خاضعة وإنما قال خاضعين لأنها لما وصفت بالخضوع الذي هو للعقلاء أجريت مجراهم كقول يوسف عليه السلام إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وقيل جعل الفعل فظلت للأعناق ثم جعل خاضعين لأصحابها لأن الأعناق إذا خضعت فأربابها خاضعون هذا وش الفرق بينه وبين الأول الأول أهل الأعناق وفي ليش الأول شيخنا قلتم أي منقادين مذعنين قيل المراد أهل الأعناق أي فظلوا لها خاضعين وأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع طيب والثالث وقيل المراد الأعناق أي فظلت أعناق المكذبين خاضعة وإنما قال خاضعين لأنها لما وصفت بالخضوع الذي هو للعقلاء أجريت مجراهم طيب وقيل كقول يوسف عليه السلام إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وقيل جعل الفعل فظلت للأعناق كانوا تفصيل زيادة ثم جعل خاضعين لأصحابها لأن الأعناق إذا خضعت فأربابها خاضعون وقيل المراد بالأعناق الرؤساء أو الجماعات من قولهم جاءنا عنق من الناس أي فوج منهم وقيل المراد بالأعناق الرؤساء أو الجماعات من قولهم جاءنا عنق من الناس أي فوج منهم والمقصود بهذه الآية تسلية النبي صلى الله عليه وسلم من عدم إيمانهم أي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فإنا لو شئنا لأنزلنا عليهم آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا وتلجئهم إليه قسرا فإنا قادرون على ذلك كما قال تعالى في الآية الأخرى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لكنه سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك لأن مشيئته وحكمته اقتضت أن يكون الإيمان من الناس طوعا واختيارا لا قهرا وإكراها وبذلك جرت سنته في تكليف عباده ولو أنزل عليهم آية اضطرارا لكان الإيمان اضطراريا والإيمان الاضطراري لا مدح فيه ولا ثناء ولا يزكى صاحبه الله ولا يزكي صاحبه ولا ينفعه. وما يأتيهم من ذكر محدث إلا كانوا عنه معرضين. شو الأقوال هذه ذكرها القرطبي؟ إن شاء ننزل. نعم بغوي ذكر الأقوال هذه. كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. جاءتهم كل آية يعني غير اضطرارية، هذا المعنى يعني ولو جاءتهم كل آية يعني آية من آية غير الاضطرار. لو شاء الله آمن من فرق كلهم جميعا. أفأنت تكره لو شاء. قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون لأن الله لم يشاء لهم، ولو شاء لآمنوا. لا منافات يعني في الحال. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون الآن، لكن لو شاء الله لآمنوا. لكن حكمته أن ينقسم الناس إلى مؤمن وغير مؤمن. شيخنا البغوي قال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. قال قتادة لو شاء الله لأنزل عليهم آية يذلون بها فلا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية الله. وقال ابن جريج معناه لو شاء الله لأراهم أمرا من أمره لا يعمل أحد منه بعده معصية. وقوله عز وجل خاضعين ولم يقل خاضعة وهي صفة الأعناق، وفيه أقاويل أحدها أراد أصحاب الأعناق فحذف الأصحاب وأقام الأعناق مقامهم، لأن الأعناق إذا خضعت فأربابها خاضعون. القرطبي أشار إلى شيء من هذا الأقوال، زاد أو اقتصر على. بسم الله عليكم. قلتم وقيل المراد بالأعناق الرؤساء والجماعات. البغوي كأنه جعل يعني ذكر القول البغوي. نعم. وقال مجاهد ذكر القولين السابقين ثم قال وقال مجاهد أراد بالأعناق الرؤساء والكبراء، أي فظلت كبراءهم خاضعين. وقيل أراد بالأعناق الجماعات، يقال جاء القوم عنقا عنقا، أي جماعات وطوائف. وقيل إنما قال خاضعين على وفاق رؤوس الآي ليكون على نسق واحد. وأنتم كانكم جعلتم أحسن الله إليكم يعني قولا واحدا، وقيل المراد بالأعناق الرؤساء أو الجماعات. والرابع بعد إيش بقي؟ قول مستقل. ها؟ أحسن الله. قيل الرؤساء والجماعات بس. قال أحد الأقوال. إيه وقيل بعده. أحسن الله إليكم. وقال مجاهد أراد بالأعناق الرؤساء والكبراء، أي فظلت كبراؤهم خاضعين. وقيل أراد بالأعناق الجماعات، يقال جاء القوم عنقا عنقا، أي جماعات وطوائف. وقيل إنما قال خاضعين على وفاق رؤساء جماعة يعني الرؤساء. الرؤساء وإيش والكبراء. وقيل المراد بالأعناق الجماعات. جماعات والرؤساء. ها؟ لا، الرؤساء والكبراء هذا قول. نعم. والثاني جماعات جماعات. نعم. يمكن قل وقيل إيش وقيل يضاف وقيل إيش تفسير. نعم وقيل جماعات جماعات. وقيل المراد بالأعناق الرؤساء أو الجماعات. وقيل لا وقيل وقيل الجماعات الرؤساء والكبراء عندك. نعم هذا قول مجاهد. الكبراء الرؤساء والكبراء عندك؟ لا، نحن في التفسير عندنا الرؤساء أو الجماعات. أو الجماعات؟ أي نعم. من قولهم جاءنا عنق من الناس. طيب يعني جمع أو حمد نفس تقريبا. أو وقيل الجماعات شهر. وقيل بدل الرؤساء. وقيل الجماعة. نعم الرؤساء وقيل الرؤساء وقيل الجماعات من قولهم إيش؟ وقيل الجماعات من قولهم جاءنا عنق من الناس أي فوج منهم. نعم هذا موجود من قولهم. أي نعم. طيب. نعم. طيب

إعراضهم عن الذكر الذي يذكرهم أكمل تذكير بما ينفعهم في الدارين ويحثهم عليه، وبما يضرهم في الدارين ويرهبهم منه، وإعراضهم عن الذكر الذي هو رحمة لهم أنزله الرحمن لهم بمقتضى رحمته. أعد وما يأتي من ذكر من ربهم محدث قوله ما يأتيهم. فقال تعالى: وما يأتيهم من ذكر، أي شيء من القرآن فيه تذكير وموعظة لهم، من الرحمن أي منزل منه بمقتضى رحمته الواسعة، محدث أي حديث جديد، لأنه كان يتنزل شيئا فشيئا لتنويع التقرير وتكرير التذكير. إلا كانوا عنه معرضين، أي إلا جددوا الإعراض عنه بقلوبهم وأبدانهم واستمروا على ما كانوا عليه. وفي هذا تشنيع عليهم من وجوه: إعراضهم عن الذكر الذي يذكرهم أكمل تذكير بما ينفعهم في الدارين ويحثهم عليه، وبما يضرهم في الدارين ويرهبهم منه، وإعراضهم عن الذكر الذي هو رحمة لهم أنزله الرحمن لهم بمقتضى رحمته، وإعراضهم عن الذكر المحدث الذي جرت العادة أن يكون موقعه أبلغ من غيره. فإذا كانت هذه حالهم فلا تذهب. وإذا بلغت السطر الأخير، أحسن الله عليكم. وإعراضهم عن الذكر الذي هو رحمة لهم أنزله الرحمن لهم بمقتضى رحمته، وإعراضهم عن الذكر المحدث الذي جرت العادة أن يكون موقعه أبلغ من غيره. فإذا كانت هذه حالهم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ووصف القرآن بأنه محدث لأنه ووصف القرآن بأنه محدث لأنه كان يتنزل شيئا فشيئا، الآية بعد الآية والسورة بعد السورة، فما تقدم نزوله فهو متقدم على ما تأخر نزوله، وما تأخر نزوله فهو محدث بالنسبة إلى ذلك المتقدم. ولا حجة لأهل البدع الذين استدلوا بهذه الآية على أن كلام الله حادث أي مخلوق، بل إن دلالة الآية على نقيض قولهم أقوى منها على قولهم. على أن ولا دلالة ولا حجة. ولا حجة لأهل البدع الذين استدلوا بهذه الآية على أن كلام الله حادث أي مخلوق، بل إن دلالة حادث مخلوق يعني. طيب ماشي. بل إن دلالة الآية على نقيض قولهم أقوى منها على قولهم، فإنها تدل على أن بعض الذكر محدث وبعضه ليس بمحدث، وهو ضد قولهم. وثانيا أن حدث القرآن ليس أن حدث كلام الله ليس كحدث كلام المخلوق. قال البخاري رحمه الله: إن حدث كلام الله ليس كحدث كلام المخلوق. شوف في كتاب التوحيد البخاري، قرأناه وكتبناه في الشرح البخاري، في الشرح قال البخاري: ليس حدث كلام الله كحدث المخلوق، في كلام على هذا. وفي قول الإمام أحمد أيضا في هذا، لأن المعتزلة استدلوا بهذا قول محدث يعني مخلوق، قال البخاري: ليس حدث كلام الله كحدث كلام المخلوق. وهذه من المواضع المهمة التي ينبغي الرد فيها على المعتزلة، قد يشبهون مثل هذا. وكذلك في كتاب الرد على الزنادقة للإمام أحمد، رد على الزنادقة احنا شرحناه، مطبوع الرسالة أظن طبعت، طبعاً رد الإمام أحمد على الزنادقة، فيها البحث هذا، بحث الحدث. أحسن الله إليكم. رسالة مطبوعة طبعت طبعاً عندنا في المكتب، ما تعلمونها يبحثوا عنها في المكتب، خذوا منها نسخة يعني مفيد فيها كلام الإمام أحمد رد على الزنادقة وفيها التعليق. نعم. أحسن الله عليكم. في صحيح البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. نعم. لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، يضاف إلى هذا، يقول إن حدثه، أبو خير، إن حدثه ليس كحدث، لا يشبه حدث المخلوق. وفي الرد على الزنادقة أيضا فيه أيضا قريب، قول قريب من هذا الإمام أحمد. رد على الجهمية. نعم، يضاف هذا بدا. نعم نعم، قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أنا أظن محمد قال ليس حدث الله كحدث المخلوق أو قريب من هذا. نعم، أحسن الله إليكم. ثم توعدهم الله تعالى فقال فقد كذبوا أي بالحق والذكر الذي جاءهم، فسيأتيهم أي في المستقبل أنباء ما كانوا به يستهزئون أي أنباء القرآن الذي استهزأوا به، وأنباؤه ما سيحيق بهم من العقوبات العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة من القتل والسبي وعذاب النار ونحو ذلك. وعبر عنها بالأنباء لأنها مما أنبأ به القرآن الكريم، وفيها تهويل لها لأن النبأ لا يطلق إلا على خبر عظيم، إلا على خبر خطير له وقع عظيم. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. كتاب اسمه الصوار من وادقة. ها؟ شرحكم لكتاب. إيه. الصوار من وادقة. إيه. بيان الرد على الجهمية والزنادقة. نعم. في موجود؟ أرسل أبو بكر أرسل لي صورة العنوان. إيه طيب، الموضع هذا موضع الحدث، بس نزيل موضع كلام اللي ما أحد أن حدث الماء هذا كلام الله ليس حدث كلام المخلوق قريب من هذا. والبخاري قال حدث القرآن لا يشبه حدث المخلوق، قال لا يشبه. نعم، أحسن الله عليكم. إيش انتهى كلام البخاري؟ نعم. ثم توعدهم الله تعالى فقال فقد كذبوا أي بالحق والذكر الذي جاءهم، فسيأتيهم أي في المستقبل أنباء ما كانوا به يستهزئون أي أنباء القرآن الذي استهزأوا به، وأنباؤه ما سيحيق بهم من العقوبات العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة من القتل والسبي وعذاب النار ونحو ذلك. وعبر عنها بالأنباء لأنها مما أنبأ بها القرآن الكريم، وفيها تهويل لها لأن النبأ لا يطلق إلا على خبر خطير له وقع عظيم. والمعنى أنها ستأتيهم لا محالة، وذلك بظهور مصداقها وتحقق مضمونها ووقوعها وفق ما أخبر بها. وحين وذلك أنه أحسن الله إليكم. والمعنى أنها ستأتيهم لا محالة، وذلك بظهور مصداقها وتحقق مضمونها ووقوعها وفق ما أخبر بها. وحينئذ سيعلمون أكان القرآن حقا أم باطلا، أكان حقيقا بأن يصدق ويعظم قدره أم أن يكذب ويستخف أمره. وقد بين تعالى ثلاثة من أوصافهم: الإعراض، ثم ما هو أشد منه وهو التكذيب، ثم ما هو أشد منه وهو الاستهزاء. وهذه أوصافهم وحالهم تجاه آياته الشرعية التي هي آيات القرآن. ثم نبههم تكذيب والاستهزاء، صلى الله العافية. نعم. ثم نبههم الله تعالى على آية عظيمة من آياته الحسية المشاهدة، فقال أولم يروا إلى الأرض أي بأبصارهم وقلوبهم كم أنبتنا فيها كم للتكثير، أي أنبتنا فيها كثيرا، من كل زوج أي صنف من النبات، وكل للإحاطة أي لإحاطة جميع الأزواج. كريم، من كل زوج أي صنف من النبات. نعم. وكل للإحاطة أي لإحاطة جميع الأزواج. كريم أي حسن كثير المنافع، فكلمة كل دلت على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل، وكلمة كم دلت على أن هذا المحيط متكاثر مفرط الكثرة. المحيط كلمة إيش؟ كلمة. فكلمة كل دلت على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل، وكلمة كم دلت على أن هذا المحيط متكاثر مفرط الكثرة، وكلمة كريم دلت على ثمرة الإنبات وفائدته، فجمعت هذه الآية الكريمة مع قلة الألفاظ فيها كل ما في معاني الإنبات وثماره، فيعم ما يأكله الناس والأنعام من زروع وغراس وأشجار وحشائش وأقوات وفواكه وأدوية ومرعى إلى غير ذلك من الأزواج الحسنة البهية المختلفة في أشكالها وأحجامها وألوانها وروائحها وطعومها ومنافعها، وكلها تسقى بماء واحد وتنبت في أرض واحدة. إن في ذلك أي فيما ذكر كما قال تعالى في سورة الرعد، يسقى بماء واحد الآية، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. أول الآية في أول سورة الرعد، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وزرع ونخيل صنوبر، في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الآية كاملة تذكر هذه لأنها مناسبة هنا. في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نعم، أحسن الله إليكم. ترى الآية وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب، في نخيل وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نعم. إن في ذلك أي في ما ذكر من الإنبات وثماره لآية أي لدلالة على كمال قدرة الله وعزته وسعة رحمته وإحسانه ووحدانيته وألوهيته، وما كان أكثرهم أي أكثر الناس ومنهم أهل مكة مؤمنين مع وجود آية لدلالة على أي لدلالة على كمال قدرة الله وعزته وسعة رحمته وإحسانه ووحدانيته وألوهيته، وما كان أكثرهم أي أكثر الناس ومنهم أهل مكة مؤمنين مع وجود موجبات الإيمان ومقتضياته كهذه الآية العظيمة وغيرها من الآيات الباهرة، وذلك لعدم تدبرهم فيها وانتفاعهم بها، وهذا هو الواقع كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ثم ختم تعالى هذه الآيات الكريمة وهذا هو الواقع من أكثرهم كما من أكثرهم. وهذا هو الواقع من أكثرهم كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ثم ختم تعالى هذه الآيات الكريمة بالإخبار عن نفسه الكريمة فقال وإن ربك أيها الرسول الكريم لهو العزيز أي الذي له العزة جميعا، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة بعباده، وما ذكر من الإنبات الرحيم الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة بعباده وما ذكر من الإنبات وثماره من آثار عزته ورحمته وقدم صفة العزة على صفة الرحمة لأن الموضع موضع بيان القدرة والعزة والرحمة من صفاته تعالى الذاتية التي لا تنفك عنه وهما صفة كمال له تعالى واقترانهما كمال على كمال فهو عزيز برحمة ورحيم بعزة فعزته ليس فيها ظلم وقسوة ورحمته ليست عن ضعف وذلة وفي ختم وفي عزته ليس عزته ليس فيها رحمة وقسوة ليس فيها ظلم وقسوة نعم فعزته ليس فيها ظلم وقسوة ورحمته ليست عن ضعف وذلة وفي ختمه تعالى هذه الآيات الكريمة ترهيب وترغيب كما قبل كما أن في إثبات اسمي العزيز والرحيم كما في إثبات اسمين من أسمائه هما العزيز الرحيم أو اسمي العزيز الرحيم بعد ثم ختم نعم في إثبات صفة العزة والرحمة وفي إثبات اسم العزيز والرحيم نعم أحسن الله إليكم وفي ختمه تعالى هذه قول ذلك كما فيها كما أن فيها إثبات اسمين من أسمائه تعالى وهما العزيز والرحيم وإثبات صفة العزة وصفة الرحمة صفة العزة والرحمة تقدم ما يحتاج أطلنا فيها كمان في إثبات اسمي العزيز الرحيم بس استوى لي بعدها كما أن فيها إثبات اسمين من أسمائه تعالى وهما العزيز والرحيم أي خلاص استوى كما وفي ختمه تعالى هذه الآيات الكريمة ترهيب وترغيب فالترهيب بالعزة والترغيب بالرحمة ليبين لكفار قريش وغيرهم بأنه القادر على الانتقام منهم بلا ممانع وأنه الرحيم بإمهاله وحلمه عنهم فلينتبهوا قبل أن يحل بهم ثم ذكر الله تعالى بعض قصص أنبيائه ورسله السابقين وما كان من أمرهم مع أقوامهم ومناسبتها للآيات السابقة عدة أمور منها أن القصص من صور منصور وفي هذه الآيات ثم ذكر الله تعالى بعض قصص أنبيائه ورسله السابقين وما كان من أمرهم مع أقوامهم ومناسبتها للآيات السابقة عدة أمور منها أن القصص من صور البيان التي تضمنها وصف القرآن بالمبين فقد بين تعالى فيها أحوال الأنبياء السابقين مع أممهم منها أن القصص من صور البيان التي تضمنها وصف القرآن بالمبين فقد بين تعالى فيها أحوال الأنبياء السابقين مع أممهم وبين فيها سننه في الأمم الماضية كسنته تعالى بنصر الأنبياء والمؤمنين وإهلاك الكافرين المكذبين وغير ذلك ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم من عدم إيمان قومه به بذكر حال الأنبياء السابقين مع أممهم ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم من عدم إيمان قومه به بذكر حال الأنبياء السابقين مع أممهم ومنها تهديد كفار قريش بذكر عواقب المكذبين برسلهم وتحذيرهم من أن يصيبهم ما أصاب وتحذيرهم بذكر عواقب أحسن الله إليكم ومنها تهديد كفار قريش بذكر عواقب المكذبين برسلهم وتحذيرهم من أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم ومنها دلالتها على أن القرآن الذي أعرض عنه المشركون وكذبوا واستهزأوا به منزل من عند الله حقا لأنها من المغيبات التي لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم علم بها إلا عن طريق الوحي وفي ضمن ذلك الاستدلال على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما أن في قصص الأنبياء والمرسلين الكثير من العظات والعبر والحكم والأسرار وغير ذلك. أحسن الله إليك. كما أن في قصص الأنبياء والمرسلين الكثير من العظات والعبر والحكم والأسرار وغير ذلك. ثم قال الله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قلتم أحسن الله إليكم، ابتدأ الله تعالى قصص هذه السورة الكريمة بذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون لطولها ولما فيها من العظات والعبر ما ليس في غيرها، ولهذا ثناها في القرآن ما لم يثني غيرها. عليه الصلاة والسلام، الله في الصلاة، عليه الصلاة والسلام. بذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون لطولها ولما فيها من العظات والعبر ما ليس في غيرها، ولهذا ثناها في القرآن ما لم يثني غيرها، فذكرها تارة مختصرة وتارة متوسطة وتارة مبسوطة كما في هذه السورة الكريمة. فقال تعالى: وإذ نادى ربك موسى، أي واذكر يا محمد لقومك حين نادى ربك نبيه موسى بن عمران، أي دعاه من بعيد بصوت سمعه، وكان ذلك بالوادي المقدس طوى، فكلمه ونجاه واجتباه واصطفاه وأراه من آياته الكبرى. فكلمه ونجاه واجتباه واصطفاه وأراه من آياته الكبرى. فكلمه وناداه وناجاه كلاهما ثابت، وقربناه نجية هنا وإذ ناداه. فكلمه وناداه وناجاه واجتباه واصطفاه، نعم، وأراه من آياته الكبرى وأرسله بها إلى فرعون وقومه. ولهذا قال تعالى: أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون، الذين وقعوا في أنواع الظلم كلها، فظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، وظلموا بني إسرائيل بالاستعباد والاضطهاد. وفي وصفهم بالظلم وتقديمه قبل بيانهم الإيماء إلى علة إرسال موسى إليهم. أحسن الله إليكم. وفي وصفهم بالظلم وتقديمه قبل بيانه نوع من أنواع الظلم: ظلموا أنفسهم بالشرك، وظلموا بني إسرائيل بالاستعباد، وظلموا أنفسهم فيما دون الشرك أيضا، وظلموا أنفسهم بالمعاصي فيما دون الشرك، يعني فيما بينهم وبينه. هذا النوع الثالث من الظلم، ما ذكر إلا نوعين: ظلم الشرك، ظلم إيش؟ الاستعباد. الذين وقعوا في أنواع الظلم كلها، فظلموا أنفسهم بالكفر وبالمعاصي، وظلموا بني إسرائيل بالاستعباد والاضطهاد. وبالمعاصي، يمكن تدخل في المعاصي، فظلموا أنفسهم بإيش؟ فظلموا أنفسهم بالكفر وبالمعاصي. لا، بالكفر بس، بالكفر والشرك، وظلموا بني إسرائيل، فظلموا أنفسهم بالكفر والشرك، وظلموا بني إسرائيل بالاستعباد والاضطهاد، وظلموا أنفسهم بالمعاصي فيما دون الشرك. الثالث فيما بينهم وبين الله، وظلموا أنفسهم بالمعاصي، وظلموا أنفسهم بالمعاصي فيما بينهم وبين الله. هذا النوع الثالث. أحسن الله إليكم. ليس كفرا وليس حق المخلوق، وإنما فيما بينهم وبين الله. نعم. الذين وقعوا في أنواع الظلم كلها، فظلموا أنفسهم بالكفر والشرك، وظلموا بني إسرائيل بالاستعباد والاضطهاد، وظلموا أنفسهم بالمعاصي فيما بينهم وبين الله. نعم. يكفي لهنا. نعم. فيما بينهم وبين الله، وفي وصفهم بالظلم وتقديمه قبل بيانهم الإيماء إلى علة إرسال موسى إليهم، والإشارة إلى توغلهم في الظلم إلى توغلهم في الظلم واشتهارهم به ودوامهم عليه. إيش وفي؟ وفي وصفهم بالظلم وتقديمه قبل بيانهم الإيماء إلى علة إرسال موسى إليهم، والإشارة إلى توغلهم في الظلم واشتهارهم به ودوامهم عليه. ألا يتقون، أي قال الله لموسى ألا يتقي هؤلاء القوم ربهم ويحذرون عاقبة ظلمهم، فهو استفهام إنكاري من كلام الله لموسى ليبين له حال قوم فرعون التي بلغت غاية الشناعة، ومن أمنهم عواقب ظلمهم وعدم خوفهم وحذرهم منها. وقيل إنها للعرض والتحضيض، أي فقل لهم ألا تتقون، وجاء بالياء التحتية لأنهم غيب وقت الخطاب، ولو جاء بالتاء لجاز كقوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون بالتاء والياء. وفي ندائه تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام من مسائل الاعتقاد إثبات النداء له تعالى، وإثبات الكلام له، وإثبات الصوت في كلامه تعالى. وفي ندائه تعالى لموسى قبل الصدر قبل، وقيل إنها للعرض والتحضيض، أي فقل لهم ألا تتقون، وجاء بالياء التحتية لأنهم غيب وقت الخطاب. ألا يتقون ولا ألا تتقون؟ قراءة الجمهور بالياء أحسن الله إليك. ألا يتقون، إذا قلت ألا تتقون، ألا يتقون يعني تعدل أحسن الله إليك. قراءة ألا يتقون، فقل لهم ألا يتقون، وجاء بالياء التحتية لأنهم غيب. كذا الآية؟ نعم الآية كذا. فقل لهم، هذه أحسن الله إليكم التفسير. تفسير. الآية ألا يتقون. طيب. فقل لهم ألا يتقون، وجاء بالياء التحتية لأنهم غيب وقت الخطاب، ولو جاء بالتاء لجاز كقوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون بالتاء والياء. وفي ندائه تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام من مسائل الاعتقاد إثبات النداء له تعالى، وإثبات الكلام له، وإثبات الصوت في كلامه تعالى. والرد على طوائف أهل البدع التي خالفت في ذلك كالمعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام في هذه الآية إثبات النداء. وفي ندائه تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام من مسائل الاعتقاد إثبات النداء له تعالى، وإثبات الكلام له، وإثبات الصوت في كلامه تعالى. والرد على طوائف أهل البدع التي خالفت في ذلك كالمعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام من حرصه على نجاح رسالته وأدائها على أكمل وجه سأل من الله المعونة على ذلك بأن يعضده بأخيه هارون حتى يتعاون على إنفاذ أمره تعالى وتبليغ رسالته. وقد مهد قبل طلب ذلك بذكر أعذاره ثم طلب، ولهذا قال ربي إني أخاف أن يكذبون، أي في أمر الرسالة، وذلك لعلمه بعتوهم واستكبارهم، أو لأن مثل هذه الرسالة لا يتلقى. في هذه الآيش وفي هذه أحسن الله إليكم. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام وفي هذه الآية قبل وفي ندائه تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام من مسائل الاعتقاد إثبات النداء له تعالى، وإثبات الكلام له، وإثبات الصوت في كلامه تعالى. والرد على طوائف أهل البدع التي خالفت في ذلك كالمعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم. المعتزلة أنكروا الكلام، والأشاعرة أنكروا الصوت، قالوا الكلام ليس بحرف صوت، أنكروا الحرف والصوت وقالوا إنه معنى نفساني، معنى في النفس. وكذلك الكلابية أنكروا الصوت والحرف ويقالوا معنى، لكن الكلابية قالوا أربع معاني في نفسه،

لا يتلقاها المرسل إليهم إلا بالتكذيب. ولأن ما هبوا وذلك لعلمه بعتوهم واستكبارهم، ولأن مثل هذه الرسالة لا يتلقاها المرسل إليهم إلا بالتكذيب. ويضيق صدري أي لتكذيبهم إياي، ولا ينطلق لساني أي بأداء الرسالة، فأرسل إلى هارون أي أرسل إليه بالوحي ليكون رسولا معي يؤازرني ويظاهرني ويظاهرني أحسن الله إليكم ليكون رسولا معي يؤازرني ويظاهرني ويعينني، لأن هارون عليه الصلاة والسلام كان فصيحا واسع الصدر، فبإرساله تحصل أغراض الرسالة على أتم وجه، لأن ما ذكر موسى عليه الصلاة والسلام من الأعذار ربما أوجب الإخلال بالدعوة وعدم إلزام الحجة. لأن هارون عليه الصلاة والسلام كان فصيحا واسع الصدر، فبإرساله تحصل أغراض الرسالة على أتم وجه، لأن ما ذكر موسى من الأعذار ربما أوجب الإخلال بالدعوة. لأن هارون عليه الصلاة والسلام كان فصيحا واسع الصدر، فبإرساله تحصل أغراض الرسالة على أتم وجه. كلمة أغراض الرسالة هذا بدل أغراض الرسالة قبل عبارة فبإرساله تحصل أغراض الرسالة. يحصل التعاون بدل أغراض، على تبليغ الرسالة. نعم. فبإرساله يحصل التعاون على تبليغ الرسالة على أتم وجه. نعم، أغراضها تشطب أغراضي. نعم. أحسن الله عليك. لأن هارون عليه الصلاة والسلام كان فصيحا واسع الصدر، فبإرساله يحصل التعاون على تبليغ الرسالة على أتم وجه. نعم. لأن ما ذكر موسى من الأعذار ربما أوجب الإخلال بالدعوة وعدم إلزام الحجة، وقد أجاب الله طلبه وآتاه سؤله. لأن ما ذكر موسى عليه الصلاة والسلام من الأعذار ربما أوجب الإخلال بالدعوة وعدم إلزام الحجة، وقد أجاب لأن ما ذكر موسى عليه الصلاة والسلام من الأعذار ربما أوجب الإخلال بالدعوة وعدم إلزام الحجة، وقد أجاب الله طلبه. هذه والله الجملة هذه لأنما ذكر موسى من الأعذار ربما أوجب الإخلال بالدعوة. إيش طبع لي هذه؟ لأن ذكر موسى ربما أوجب الإخلال بالدعوة. خلب وش بعده؟ لأنما ذكر موسى لأن هارون عليه الصلاة والسلام كان فصيحا واسع الصدر، فبإرساله يحصل التعاون على تبليغ الرسالة على أتم وجه، وقد أجاب الله طلبه. وقد أجاب الله طلبه وآتاه سؤله. الرسالة لأن أعذار موسى أعدها العبارة لأن هارون عليه الصلاة لأن ما ذكر موسى من الأعذار ربما أوجب الإخلال بالدعوة. لا ما لا تمنع إيش طبع لي هذه ما لا تسمع. نعم بسم الله عليك. المراضي ما إيش طبع لي هنا بسم الله عليك. لأن ما ذكر موسى من الأعذار كذا إيش طبع هنا يكفي الكلام السابق. نعم. وقد أجاب الله طلبه وآتاه سؤله، فنبأ أخاه هارون كما بين تعالى ذلك في مواضع من كتابه، كقوله تعالى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وقوله تعالى سنشد عضدك بأخيك، وقد قيل وقد قيل إنه لا يوجد أحد أشد منة من على أخيه من موسى على أخيه هارون. لا يوجد أحد أشد. أحسن الله إليكم. وقد قيل إنه لا يوجد أحد أشد منة على أخيه من موسى على أخيه هارون. أشد ولا أكثر؟ أكثر منة. هل أكثر؟ أكثر من الشدة. نعم. وقد قيل إنه لا يوجد أو أعظم. أكثر وأعظم. أكثر وأعظم من الجمع. نعم. وقد قيل إنه لا يوجد أحد أكثر وأعظم منة على أخيه من موسى على أخيه هارون، لأنه طلب أن يكون أخوه في المقام الأعلى من مقامات بني آدم الذي أنعم الله عليهم، وهي مقام الرسالة. ثم ذكر موسى عليه الصلاة والسلام كلمة وقد قيل. نعم. سنشد عضدك بأخيك. وقد قيل إنه لا يوجد أحد أكثر وأعظم منة على أخيه من موسى على أخيه هارون، لأنه طلب أن يكون أخوه في المقام الأعلى من مقامات بني آدم الذي أنعم الله عليهم، وهي مقام الرسالة. ثم ذكر موسى عليه الصلاة يمكن يحسف وقد قيل ولا يوجد بدون وقد قيل يعني تكون العبارة أحسن عليكم ولا يوجد بدل الحدث وقد قيل. سنشد عضدك بأخيك ولا يوجد أحد أكثر وأعظم منة على أخيه من موسى على أخيه هارون، لأنه طلب أن يكون أخوه في المقام الأعلى من مقامات بني آدم الذي أنعم الله عليهم، وهي مقام الرسالة. ثم ذكر موسى عليه نعم يعني ما لا يوجد. هل يوجد أحد أكثر وأعظم منه؟ نعم. إذن وقد قيل ما لسه بدل وقد قيل تحذف. ها نعم. ولا يوجد. نعم. ولا يوجد أحد أكثر وأعظم منة على أخيه من موسى على أخيه هارون، لأنه طلب أن يكون أخوه في المقام الأعلى من مقامات بني آدم الذي أنعم الله عليهم، وهي مقام الرسالة. ثم ذكر موسى عليه الصلاة والسلام عذرا آخر فقال: ولهم، أي لفرعون وقومه، علي ذنب، وهو قتله لصاحبهم القبطي، كما سيأتي بيانه في سورة القصص. وسماه ولهم علي. ولهم، أي لفرعون وقومه. ثم ذكر إيش؟ ثم ذكر موسى. ثم ذكر موسى عليه الصلاة والسلام عذرا آخر فقال: ولهم، أي لفرعون وقومه، علي. كمل ولهم علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. ولهم، أي لفرعون وقومه. ثم ذكر أحسن الله إليكم. ثم ذكر موسى عليه الصلاة والسلام عذرا آخر فقال: ولهم، أي لفرعون وقومه، علي ذنب، وهو قتله لصاحبهم القبطي، كما سيأتي بيانه في سورة القصص. وسماه ذنبا بحسب زعمهم أو بمعنى دعوى ذنب. وسماه ذنبا بحسب زعمهم أو بمعنى دعوى ذنب. فأخافوا أن يقتلون، أي فأخافوا إن جئ ولهم عليه. وسماه إيش؟ وسماه ذنبا بحسب زعمهم أو بمعنى دعوى ذنب. من اللي قال هذا؟ هذا يشطب عليه وذنب. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له الغفور الرحيم. ذكر أليس كذلك؟ هو ذنب. سماه ذنبا، يقول يعني هو ليس بذنب، لكن سماه ذنب باعتبار لا ذنب، لكن الله غفر له. قال: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهذا يقال إن الأنبياء معصومون من الكبائر. قيل موسى قتل القبطي، قيل هذا قبل النبوة. إذا ذنب ولا ما هو بذنب؟ ذنب فاهم. البغوي ذكر أي دعوى ذنب. ولهم علي ذنب أي دعوى ذنب. لا صحيح، ذنب ما هو بدعوى. صحيح. قد يقال أنه هو يعني قد يقال أنه ما أراد قتله لكن اعتدى عليه فوكزه. وكزه نعم. ها؟ أن موسى عليه السلام استحق القتل منهم يعني قصاصا؟ لا، هو فعل ذنبه ولهم يريدون، نعم يريدون أن يأخذوا بالثار. نعم. وسماه ذنبا ليش؟ بحسب زعمهم. إيه؟ أو بمعنى دعوة ذنب نشطبها كلها نشطبها كلها بس. إيه؟ ولهم وسمى. بحسب زعمهم كلها كلها. نعم كما ولهم علي ذنب. فنعم نعم ولهم أي لفرعون وقومه علي ذنب وهو قتله لصاحبهم القبطي. نعم. كما سيأتي بيان في سورة القصص. نعم. فأخاف أن يقتلون أي فأخاف إن جئتهم أن يقتلوني به. وهذا ليس هروبا من أداء الرسالة وتبليغها، لكنه عليه الصلاة والسلام طالب دفع بلوى قتله خوف فوت أداء الرسالة. إيش؟ وهذا ليس، وهذا ليس هروبا من أداء الرسالة وتبليغها، لكنه عليه الصلاة والسلام طالب دفع بلوى قتله. دفع بلوى قتله خوف فوت أداء الرسالة. وهذا ليس إيش؟ وهذا ليس هروبا من أداء الرسالة وتبليغها، لكنه عليه الصلاة والسلام طلب دفع بلوى قتله خوف فوت أداء الرسالة وأن يقتلوه قبل أدائها. قال كلا، أي قال الله لموسى كلا لن يقتلوك. قال كلا فثبت. قال كلا، أي قال الله لموسى كلا لن يقتلوك فلا تخف شيئا من ذلك فاذهبا، أي أنت وأخوك هارون بآياتنا الدالة. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا لن يقتلوك. نعم نعم، أي لن يقتلوك. قال كلا. قال كلا، أي قال الله لموسى كلا لن يقتلوك فلا تخف شيئا من ذلك. نعم. فاذهب، أي أنت وأخوك هارون بآياتنا الدالة على صدقكما وصحة ما جئتما به، إنا معكم مستمعون، أي لما تقولان ولما يقال لكما. والمعية هنا معية خاصة، وهي معية النصر والتأييد. لا، هي العامة هذه معيها. إنني معكما أسمع وأرى، هذه المعية الخاصة. فلما دخل معهم فرعون جاءت المعية العامة، إنا معكم مستمعون. قال دخل معهم فرعون هنا، إذن هنا فصارت معية عامة، معية العامة جميع الخلق، المعية عامة لجميع الخلق معهم بقدرته ونفوذ مشيئته واطلاعه وعلمه سبحانه وتعالى، يعني ومع أوليائه بنصره وتأييده. فهنا إنني معكم أسمع وأرى، في هذه معية خاصة. فلما دخل معهم فرعون جاءت المعية العامة، إنا معكم مستمعون. نعم. وسيذهب الآن هارون وموسى إلى فرعون، أليس كذلك؟ نعم. فجاءت المعية العامة، إنا معكم مستمعون. إنا معكم مستمعون. وهذه المعية إيش؟ نعم. اقرأ المكتوب. إنا معكم مستمعون، أي لما تقولان. هنا مكتوب ولما يقال لكم، ولما يقال لكم، فأنا عدلت لما يقال لكما أم لكم؟ الأصل أليس هنا المقصود هارون وموسى وهارون؟ ولما يقال لكم، ولما يقال لكما، هي مكتوبة لكم، أنا ذكرتها لكما لي معطوفة على لأن سياق الآية فاذهبا بآياتنا إن معكم مستمعون. إنما طيب أعد. إنا معكم مستمعون، أي لما تقولان ولما يقال لكما. طيب نعم. والمعية هنا معية خاص خاصة أم نعدلها؟ لا وش بعده؟ وهي معية النصر والتأييد والحفظ والعون، وهي لا تكون إلا لأنبياء وأوليائه. وجيء هنا بصيغة الجمع معكم، إما لأن أقل الجماعة اثنان، وإما لأنه تعالى عاملهما معاملة الجمع تشريفا وتعظيما لهما، وقيل لأنه دخل معهما فرعون. هذا هو الصواب. ها وش بعد؟ فأتي يا فرعون فقولا. هذا ذكر وقيل. من اللي قال هذا؟ والمعيون محسري أي الأقوال، لكنها في الآية وقيل إيش؟ والمعيث هنا ومعيث عامة لدخول فرعون معهما في الخطاب، ولهذا قال إنا معكم مستمعون. مستمعون تأتي، يعني تأتي المعلم في سياق الخوف تخويف، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه معي عامة، وإننا معكم مستمعون تهديد لما دخل مع فرعون. لكن المعية الخاصة لما انفرد موسى وهارون جاءت المعية الخاصة، إنني معكما أسمع وأرى، في قوله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم محمد وأبي بكر لا تحزن إن الله معنا وصاحبي أبي بكر. وفي وهذه العيش صلى الله عليكم. إذن نعدل المعية الخاصة العامة، وهذه المعية، والمعية هنا معية عامة. نعم، لدخول فرعون معهما، هذا مذكور في آخر الكلام لكن ينقل لدخول مع فرعون معهما في الخطاب. طيب اقرأ المذكور في آخر الكلام حتى ننقل نشوف. والمعية هنا معية عامة، وهي معية النصر. لا، هذا لدخول فرعون معهما ولا نتركه على نعم لدخول فرعون معهما في الخطاب. والمعية هنا معية عامة لدخول فرعون معهما في الخطاب، وهي معية النصر والتأييد. نعم، وما تأشير. ولهذا قال إنا معكم مستمعون. وفيها التخويف، وهي التخويف في لقوله مستمعون، تخويف هذا يعني مستمعون لما يقال، مثل قوله تعالى في الآية الأخرى في آية النساء يستخفون من الله ولا يستخفون من نفسه وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. كان الله مش... نعم مستمعون الاستماع في قوله مستمعون، بخلاف النصر والتأييد إنني معكم أسمع وأرى، مستمعون لما يقال. نعم، ويكون التخويف لفرعون يعني. فرعون هل سمع هذا الخطاب؟ نعم، هل سمع هذا الخطاب؟ ما يلزم سماعه. نعم، مذكورة وذكرها. نعم، على كل حال ظاهره أن فرعون معهم في الخطاب. اذهبا إلى فرعون، شو الآية؟ الآية قبلها إن معكم مستمعون، الآية قبلها إيش؟ فاذهبا بآياتنا. ها؟ فاذهبا بآياتنا. إيه؟ إن معكم مستمعون. فاذهبا بآياتنا إن؟ إن معكم مستمعون. محتمل اذهبا إلى لكن هنا دخل معكم. نعم، كملها. إيش بعده؟ أحسن الله إليكم. والمعية هنا معية عامة لدخول فرعون معهما في الخطاب، ولهذا قال إن معكم أو لدخول بني إسرائيل معهما، دخولهما في الخطاب أو دخوله ودخول بني إسرائيل. صلى الله كان المقصود بني إسرائيل ما تكون نوعية خاصة؟ لا عام بني إسرائيل ما تكون إلا خاصة للخاص الخواص للمؤمنين المؤمنين والأنبياء نعم والمتقين نعم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الصابرين أي خاصة نعم من كان مؤمنا له المعية الخاصة ومن لم يكن مؤمنا له المعية العامة نعم وليس كل المؤمنين أيضا من اتصف بأوصاف الصبر والإحسان من اتصف بالصفات نعم إيه صح إن أنا معكم أسمع وراء هذه المعية الخاصة نشوف كلام نشوف كلام الحافظ ابن كثير نعم كمل شوف. والمعية هنا معية عامة لدخول فرعون معهما في الخطاب أو لدخوله ودخول بني إسرائيل أو لدخوله ودخول بني إسرائيل نعم. ولهذا قال إنا معكم مستمعون وفيها التخويف بقوله مستمعون لا لما فيها من التخويف لما في ذلك من التخويف لما في ذلك من التخويف نعم لما في ذلك من التخويف وش طب في ذلك التخويف نعم إيش بعده حسنا لكم وجيء هنا بصيغة الجمع معكم إما لأن أقل الجماعة اثنان وإما لأنه تعالى عام لهما لا ولهذا جاءت بصيغة الجمع بعد ولهذا جاءت بصيغة الجمع ولدخولها ودخول بني إسرائيل ولهذا جاءت المعية بصيغة الجمع خلوا كم بس ولهذا جاءت المعية بصيغة الجمع نعم إيش بعده وإما لأنه تعالى عاملهما تشريفا وإما إيش وإما لأنه تعالى عاملهما معاملة الجمع تشريفا وتعظيما لهما يشطب هذا يشطب إيش بعده وقيل لأنه دخل مع فرعون يشطب أيضا يشطب نعم فأتيا فرعون فقولا إنا رسول أعد الكتاب عشان فاذهب أي أنت وأخوك هارون بآياتنا الدالة على صدقكما وصحة ما جئتما به إنا معكم مستمعون أي لما تقولان ولما يقال لكما والمعية هنا معية عامة لدخول فرعون معهما في الخطاب أو لدخوله ودخول بني إسرائيل نعم ولهذا قال إنا معكم مستمعون نعم وفيها التخويف ولا ولهذا جاءت المعية بصيغة الجمع لا لما في ذلك من التخويف لما في ذلك نعم أنا كلها الأول ما ولهذا قال إن معكم مستمعون لما في ذلك من التخويف نعم ولهذا قال إن معكم مستمعون لما في ذلك من التخويف ولهذا جاءت هو لما في السياق من التخويف لما في السياق لأن تأتي في سياق التخويف نعم لما في السياق من التخويف نعم ولهذا جاءت المعية بصيغة الجمع نعم فأتي يا فرعون وش اللي قبل هذيك بصيغة التخويف يعني كل شطبنا قبل لا أسفل لا اللي قبل إن معكم مستمعون لدخوله ودخول بني إسرائيل نعم عامة لدخول فرعون معهما في الخطاب أو لدخوله ودخول بني إسرائيل ولهذا قال إنا معكم مستمعون ولما في ذلك ولما في السياق من التخويف لما في السياق من التخويف نعم ولهذا جاءت المعية بعدها فقط جاءت المعية بصيغة الجمع كل ما قبل مذكور شطبنا ولما في ذلك من سياق ولما في السياق من التخويف أو لما في ذلك من سياق التخويف أو لما في السياق من التخويف ولهذا جاءت المعية بصيغة الجمع طيب وش بعده فأتي يا فرعون فقولا طيب وش عندك حافظ ابن كثير كثير قال فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، كما قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى، أي إنني معكما بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي. هذه البعية الخاصة لموسى وهارون. نعم. وابن القيم أحسن الله عليكم عنده كلام أرسله الشيخ أبو بكر في مختصر الصواعق المرسلة، قال رحمه الله: وقال تعالى في المعية الخاصة لموسى وأخيه إنني معكما أسمع وأرى. فلما جاءت المعية العامة جاءت، فلما دخل معهم فرعون جاءت المعية العامة. هذا كلام مقيم. نعم. وقال في العامة فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فتأمل كيف أفرد ضمير نفسه حيث أفرد موسى وأخاه. نعم. عن فرعون. وكيف جمع الضمير لما أدخل فرعون معهما في الذكر، فجعل الخاصة مع المعية الخاصة والعامة مع المعية العامة. واضح هذا توضيح جميل. يعني لما أفرد موسى وهارون جاءت المعية الخاصة، فلما دخل في السياق معهم فرعون جاءت المعية العامة. هذا كلام قيم. التعديل واضح، وذاك اشتبه. نحن واضح الآن. ذكرنا خلاصته هنا. نعم. ذكرنا خلاصة كلام ابن القيم. نعم. تقريبا. وزيادة هذه كلها تشطب. شو طيبت. نعم. صنعني. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، أي أرسلنا إليك وإلى قومك. ووحد الرسول هنا ولم يثنه كما في قوله تعالى في الآية الأخرى إنا رسول ربك، إما لاتحادهما واتفاقهما على شريعة واحدة، أو لأن المعنى إن كل واحد منا رسول رب العالمين إليك، أو لأن رسول يستعمل للمفرد وغيره. ووصفه تعالى بأنه رب العالمين في ابتداء خطابهما لفرعون مجابهة له بأنه مربوب وليس برب، وإثبات ربوبية الله تعالى للعالمين. أن أرسل معنا بني إسرائيل، أي أطلقهم من أسرك وقبضاتك وقهرك. رب العالمين ما فيها لا تشمل جميع العوالم، هذه طافية. نقف على قد فأتي يا فرعون فقلنا رسول رب العالمين، إن شاء الله غدا إن شاء الله. وأضاف ذلك ربوبية الله للعالمين جميعا، المراد جميع أصناف العالم. هذا هو السياق إن شاء الله، والدرس في المساء إن شاء الله بعد المغرب. في الأسئلة، وش الأسئلة؟ نقرأها إن شاء الله على وين شو؟ بس متأخر، يمكن تأخر غدا. وش شو على وينه؟ هو أرسل أربعة أسئلة. السلام عليكم. أول سؤال يقول سائلة تقول نطرح أسئلة. لا غدا إن شاء الله، متأخرين اليوم غدا إن شاء الله. وفق الله الجميع لطاعته، صلى الله على نبينا محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.